تقول إذا كانت الدورة مدتها 3 أيام ثم اغتسلت بعدها، ولكن استمر هذا الدم معها 3 أيام أخرى وهي لا تدري، هل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة؟ الجواب: دم الحيض يميل إلى السواد، ورائحته كريهة وثخين، ودم الاستحاضة أحمر وخفيف وليست له رائحة. فعلى هذه المرأة أن تميز بين الدم الزائد وبين دم الحيض، فإذا كان يتفق معه الصفات التي ذكرتها فإنه حيض، وإذا لم يكن وإذا لم يعني تتوفر فيه الصفات فإنه يكون استحاضة، وبالله التوفيق.